بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلاف الضابط. وصلنا عدل عند ال ها؟ ومنه كاللائط. يعني الفقرة الأولى انتهينا منها. أنا حط بلغ ومنه كلام. طيب، مو مشكلة، نرجع لها سريعا. القادح الثاني والعشرون هو اختلاف الضابط في الأصل والفرع، فتسببوا بالشهادة، هذا صح أخذناها، فقيدوا، يعني ناس شهدوا وترتب على شهادتهم موت إنسان، ثم تبين إيش كذبهم، يقادون كمكره. فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه. معنى هذا الكلام أن يراد هنا أن يستدل على أنهم يقادون بالشهادة كما يقاد المكره. المكره كما مر أو كما لا يخفى عليكم لا يعذر إذا قتل، زين، فيقال كذلك الشهادة والأصل الإكراه. فيقال ضابط الفرع الشهادة والأصل الإكراه. الآن هذا المعترض يريد أن يقدح في هذا القياس، فيقول لا يصح أن تقيس الشهادة على إيش؟ على الإكراه، بجامع أن كل منهما يعني مختلفان، هذا شهادة وهذا إكراه، فلم يتحقق تساوٍ. هذا كلام المعترض. وجوابه بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما. صحيح أن هذه شهادة وهذا إكراه، لكن كلاهما اشترك في التسبب بالقتل، وهو مضبوط عرفا، أو بأن إفضاءه في الفرع مثله أو أرجح، أي إفضاء التسبب بالشهادة مثل إفضاء الذي أكره على القتل أو أرجح منه، يعني قد يكون باب أولى. المكره هذا لا إرادة له أحيانا، أو لا طبعا، لا نتكلم عن الإكراه غير الملجئ، الإكراه الملجئ أمره آخر، لكن قد يكون له شيء من العذر أنه فدى نفسه بغيره. أما هذا لا، فقد يكون من باب أولى، وهذا الظاهر أن أخذناه. ومنه قد تكون الأولوية، أيه؟ لأن المكره هو الوحدة راح يقتل، أما الشهادة هو الحاكم وصاحب الفلات. كيف مرة ثانية؟ الشهادة راح يشهد عند الحاكم، والحاكم هو راح يطبق القتل. صح. لكن هذا أصعب. أما المكره هو واحد، يمكن راح يقتل مثلا، قد يخطئ مثلا، أو صحيح صحيح، وهذا أحد أوجه الأولوية كذلك. نعم. طيب، ثم قال رحمه الله: ومنه أي ومن صور القدح باختلاف الضابط قول المستدل لوجوب الحد على اللائط. الآن طبعا اتفقوا على وجوب الحد على الزنا كما تعلم. طيب، هل يجب حد الزنا على اللائط أم لا يجب؟ هناك من يقول، وهم أظن الجمهور لم أكن واهما، أنه يجب عليه الحد. تمام. إيش قالوا؟ قالوا أولج، أي هذا المستدل الذي يريد أن يقيس، يقول هذا اللائط أولج في فرج مشتهن طبعا محرم شرعا، فحد كزاني. هذا قول المستدل. الآن يأتي القادح أو الناقض فيقول، فيقال كلامك مو صحيح يا مستدل، قياسك غير صحيح. ليش قياسك غير صحيح؟ يقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والأصل، ولا المفروض والأصلي؟ والأصلي. إيه، أنا ضابطها عندي والأصل. أي طبعة هذه؟ طيب. شيخ عبد الرحمن، إيه، أنا عندي قديمة طبعة مال الله. يعني وحكمة الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، فيقول لك هذه غير هذه غير، وقد يتفاوتان في نظر الشارع. هذا الآن قادح في اختلاف الضابط بين الأصل والفرع. وحاصله يعني حاصل هذا القادح معارضة في الأصل، تختلف يعني معارضة الأصل بالفرع. وجوابه بحذفه، أي حذف الاعتراض أو حذف المعارضة على الاعتبار، تلك هذه المعارضة لا قيمة لها أو أنها غير مؤثرة أو نحو ذلك من أنواع الحذف. ثم قال رحمه الله: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل. هذا القادح 23. مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل. الترقيم أنا عندي ترقيمي 23. 23 خلنا نبدي من أول. لا، اللي قبل 22. شوف القادح الأول الاستفسار، القادح الثاني فساد الاعتبار. بنمشي مع أول استفسار، فساد الاعتبار، الثالث فساد الوضع، الرابع منع حكم الأصل، الخامس التقسيم، السادس منع وجود المدعى علة في الأصل، السابع منع كونه علة، الثامن منع التأثير أو عدم التأثير، التاسع القدح في مناسبة الوصف، 10 القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، 11 كون الوصف خفيا، 12 كونه غير منضبط، 13 النقض، 14 الكسر، 15 المعارضة في الأصل، 16 ولو أبدى المعترض، 16 أنا ترقيمي ترى على ترقيم صاحب الشرح، تعدد الوضع، أيوة صح. أي نعم، 16 لو أبدى المعترض وصفا آخر اللي هو تعدد الوضع، لذلك قال ويسمى تعدد الوضع. أنا بكلم فيها الدكتور، ما أشار لها في الحاشية. يا أن الشيخ ما يراها لكن هو رقمها الشرح قال 16. إذن متفقين، إذن هو هذا اللي حصل الأشكال. طيب 23، مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، أي بعد تسليم علة الأصل في الفرع. يعني خلاص إذا سلمنا وجود علة الأصل في الفرع فيخالف حكم الفرع حكم الأصل. مثاله أن يقيس المستدل النكاح على البيع أو البيع على النكاح في عدم صح في عدم الصحة بجامع في الصورة، أن كلاهما عقد. يعني أنا أقرأ من الشرح الآن، فيقول المعترض الحكم يختلف، فإن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع وعدم الصحة في النكاح حرمة المباشرة. يعني الأحكام المترتبة على حرمة البيع تختلف عن الأحكام المترتبة على حرمة النكاح، تمام؟ وجوابه الآن نرجع للمتن ببيان اتحاد الحكم، فنرد عليه نقول لا، اتحاد الحكم إما عينا أو جنسا، إما عينا أو جنسا. هذا الرد على الاعتراض، جواب الاعتراض. وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل واختلافه شرط فيه. يعني شنو؟ يعني نقول احنا ندري أن حكم الأصل اللي هو النكاح أو البيع، لأن يصح كلاهما أصل، ندري أنه يختلف عن حكم الفرع، ما عندنا مشكلة، والاختلاف عائد على المحل واختلافه شرط أصلا، لأنه لو لم يختلف لما كان قياسا. القياس هو أصلا قياس فرع على أصل، لو كان الأصل مثل الفرع في الحكم صار فردا من أفراده، لم يكن حاكما، لم يكن حكما، أو قياسا عفوا. لذلك إيش يقول هنا في الشرح؟ يقول يعني أن البطلان شيء واحد في البيع والنكاح، وهو عدم ترتب المقصود، سواء كان المقصود هنا مثله أو يختلف عنه، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه، واختلافه شرط فيه، يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا منه؟ واضح؟ طيب الآن اختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه، واختلافه أي اختلاف المحل شرط فيه، يعني هذا نكاح وهذا بيع. اختلاف الأصل عن الفرع شرط في صح في تصور القياس، لأن إذا قسنا بيع على بيع ما هو قياس هذا؟ صارت مطابقة، فلا بد من الاختلاف أصلا حتى تقيس. لو كان هو هو لشمله الحكم الأصل شمول العموم لا شمول القياس. واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، أو يجيبه ببيان اتحاد الحكم جنسا، كقطع الأيدي باليد، كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس، وتعتبر المماثلة وتعتبر مماثلة التعدية. يعني صحيح أن الحكم مختلف، هنا قتل نفس وهنا قطع يد، ولكن الحكم متحد جنسا، بمعنى قطع الأيدي باليد مقاس على قتل الأنفس بالنفس الواحدة. يعني أن هذا كما أنه قطع عضوا فقطع، هذا قتل نفسا فقتل، جنس المماثلة في العقوبة، وإن اختلفت العقوبة، هنا قتل وهنا قطع، ولكن أخذ من ذلك أن هذا جنس أن يجازى المعتدي بمثل ما اعتدى به. لا لا، مو القصاص، اللي هو جنس المماثلة في التعدية. لذلك قال هنا وتعتبر مماثلة التعدية، يعني لا ذات العقوبة، يعني صحيح أن هنا قطع وهنا قتل، والقتل غير القطع، لكن أخذ جنس العقوبة بمعنى المماثلة في التعدي، المماثلة في الظلم، هذا تعدى فقتل يقتل، وهذا تعدى فقطع يقطع، فالعبرة بجنس التعدية لا بحقيقة العقوبة. واضح الفكرة؟ هذا معنى قوله أو جنسا. ثم إيه؟ الأصل قتل مجموعة نفوس بنفس واحدة، والفرق قتل قطع مجموعة أيدي في يد واحد. بالضبط، فيقاس هذا على هذا. طيب فإن قالوا لا هذا قتل وهذا قطع، نقول صح، لكن إحنا العبرة عندنا بالجنس، جنس التعدية لا حقيقة الفعل. واضح؟ طيب قال ثم قال رحمه الله وإن اختلف جنسا ونوعا كوجوب على تحريم ونفي على إثبات فباطل. أما إذا كان اختلاف الحكم عن الأصل عن الفرع من باب اختلاف التحريم والوجوب، لا هذا ما يصح القياس فيه، لا يصح القياس فيه في هذه الحالة. طيب كقياس وجوب على تحريم وكقياس نفي على إثبات أو بالعكس. تمام. طيب الرابع، الرابع والعشرون للخامس والعشرون، الغريب إيه الرابع والعشرون صح، أنا قلت على الخطأ 25، هي مفروض 24. الرابع والعشرون القلب، وهذا من أكبر القوادح. القلب، القلب هذا مو بس قادح، هذا قادح وفي تفنن، يعني أقلب عليه، إما أقلب عليه العلة أو أقلب عليه الدليل. تمام، قد طبعت رسالة مؤخرا قلب الأدلة على الطوائف المضلة من هذا الباب، اللي هو أخذ دليل الخصم لا أكتفي بنقضه بل أستدل به عليه، وأخذ علة أو أخذ علته ولا أكتفي بنقض حكمه بها بل أخذ العلة وأقلبها عليه. لذلك قال القلب تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل فهو نوع معارضة. طبعا هذا يتكلم عن النوع الأول من القلب وهو قلب العلة. القلب نوعان، قلب العلة وقلب الدليل. سيأتي قلب الدليل بعد صفحة. والتعريف الذي ذكره هنا ينطبق على النوع الأول ليس على النوعين، وهو قلب العلة. فقلب العلة تعريفه تعليق نقيض الحكم أو لازمه، هو تعريف المتن نفسه، على العلة إلحاقا بالأصل فهو نوع معارضة. ثم ذكر منه أو له 9 أنواع. قلب العلة هذا 9 أنواع نرقمها مع بعض. قال ثم منه 1 قلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل صريحا. هذا النوع الأول من قادح قلب العلة، أن يصحح مذهبه ويبطل مذهب المستدل تصريحا. تمام. كبيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. كيف؟ بيع الفضول يقول المعترض تصرف في مال الغير. الآن المستدل يستدل بصحة، يستدل على صحة بيع الفضول، يبي يصحح بيع الفضول، فيقول بيع فضولي هذا عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح. عفوا، يريد أن يستدل على بطلانه لا على صحته. طيب، فيقول بيع فضولي عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء. يريد أن يبطل صحة بيع الفضولي. فيقول المعترض بل هو تصرف في مال الغير فيصح كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له. شلون؟ المعترض يريد أن يعترض ويأخذ نفس العلة التي أتى بها المستدل فيقلبها عليه. فالمستدل إيش قال؟ قال بيع فضولي هذا عقد في حق الغير بلا ولاية، طيب، فلا يصح كالشراء له. فيقول المعترض هو تصرف في مال الغير فيصح كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له. الآن في المذهب مرت معنا تذكرون في الفقه أنه يصح شراء الفضولي بشروط، وهي أن ينوي عند الشراء، ينويها للفضولي، ها، وأن يشتري في الذمة إلى آخره. هنا يريد أن يقيس على هذه الصورة، لذلك قال تصرف في مال الغير فيصح كالشراء للغير. زين، فيستدل على، طبعا هذا يشترط له أن يكون الطرف الآخر مقرا معنا في هذه الصورة، ولا ما يصح أن يقلبها عليه. فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له. طيب شيخ، المستدل يعني كان هو مسلمين أن الشراء صحيح بالضبط، لكن المستدل يريد يقول حتى بيع الفضول يصح. لا لا، المستدل يبي يبطل، المستدل يبي يبطل بيع الفضولي. فهني بيع فضول عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء له. المعترض يقول لا، هو مفروض كالشراء له أي للفضولي لا يصح، مفروض أنهم متفقين على العلة هذه. فيقول المعترض لا، هذا تصرف في مال الغير فيصح كالشراء للغير، فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له. الشراء يصح لك أنت، لأنه شو يقولون؟ إذا اعترض الفضولي هذا، إذا اعترض يلزم المشتري أن يتم البيع، واضح؟ فهني هما متفقان أنه يصح شراء الشخص الفضولي، ولكن إذا ملكها لنفسه صحت، فإذا نواها أو إذا اشتراها لغيره اللي هو لمن اشتراها له، ظاهر العبارة أن كلاهما متفق على أنها لا تصح، لأن هني قال فلا يصح كالشراء له، وتحت قال وإن لم تصح لمن اشترى له لكنها تصح له هو. فكأنه أراد أن يقول طالما أننا اتفقنا أنها تصح، يعني كأنه يقول هذا اللي فهمته، والعبارة فيها إغلاق شوي، لكن الذي فهمته أنه كأنه قال إذا اشتراها عن الفضولي ثم نواها لنفسه بعدين صحت. هذا المذهب، إذا نواها شراها، يعني إذا رفضها هذاك أو ما عرضها عليه قال أنا باخذها تصح، يأخذها ما في مشكلة. فقال كما أنها صحت له تصح لغيره، هذا اللي ظهر لي من معنى العبارة. ظهر لكم شيء فيها؟ هو شوف عندنا ثلاث أشياء، عندنا بيع الفضولي وهذا المستدل له أو اللي فيه هي المسألة محل البحث، وعندنا شراء الفضولي الذي ظهر من عبارتهم أنهم أنه نوعان، شراء الفضولي ثم صرف الشراء لنفسه أو شراءه وصرفه لمن اشتراها له، ظاهر العبارتين أنهم يمنعان صرفها لمن اشتراها له، وهذا الذي أراد المستدل أن يقيس عليها. صح؟ شنو عبارة المتن؟ قال عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، مثل ما احنا متفقين أن شراء للفضول ما تصح، طيب حتى إذا البيع له لا يصح. فيأتي المعترض يقول لك لا، جزء من هذا الشراء يصح للمشتري إذا روى نواها لنفسه. طبعا قد لا نسلم، ممكن يقول لك لا من قال لك أنا تصح عندي، أنا ما تصح عندي مثلا، واضح الفكرة؟ أيوة العبارة على كل حال فيها إغلاق شوي كعادة المتن. إنزين، أو غيره، وهذا النوع الثاني، يعني تصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح بإيش؟ بإبطاله، من غير تصريح بإبطاله، وهو ما أشير إليه بقوله أو غيره. قال كالاعتكاف، كالاعتكاف عندكم شذي ها؟ أن على الحكاية كقول المستدل، يعني الاعتكاف لبث، ها ولا لبث؟ لبث محض في محل مخصوص اللي هو المسجد، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، يعني يشترط الصوم. الآن رجل أو صاحب مذهب اللي هم الحنفية، الحنفية يشترطون الصوم لصحة الاعتكاف. ليش يا حنفية تستدلون بذلك؟ قالوا الاعتكاف لبث محض في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه، يعني فلا بد أن يضاف إليه قربة أخرى كالصيام حتى يكون عبادة، كالوقوف بعرفة. يعني الأصل هنا إيش؟ الوقوف بعرفة. أضيف إليه شنو؟ الوقوف بعرفة؟ لا، الإحرام، الإحرام. لذلك الوقوف بعرفة بلا إحرام الكل متفق على أنه لا يصح. فيقول لك ليش؟ يقول لك لأنه وقوف محض أو وجود محض في مكان ما فلا يكون عبادة. هذا من أدلة الحنفية على اشتراط الصوم للاعتكاف. الآن بنأتي ونقدح في دليلهم بقلب العلة عليه، فنقول قال فيقال إذن كما أنه، عليكم السلام ورحمة الله، كأن نقول لهم جزاكم الله خير، أنتم جبتوا هذا الأصل جزاكم الله خير، الوقوف بعرفة وقوف محض في مكان معين فلا يشترط فيه الصوم، فأخذنا علتهم وقلبناها عليه. فممكن نقول لا، في الوقوف بعرفة هناك عبادة أخرى أو قربة أخرى وهو الإحرام، ولا يمكن أن يكون هناك إحرام في الاعتكاف، فنستبدل ذلك بالصيام. شو يقول هني الشارح؟ يقول الاعتكاف لبث محض في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسك الوقوف بعرفة، وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه، ولكن لم يتمكن من التصريح به. هنا الفرق بينه وبين الأول، أنه ما صرح لأنه لا أصل له يقيسه عليه. فيقال أي فيقول الحنبلي أو الشافعي الذي لا يشترط الصوم للاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة، لبث في محل مخصوص فلا يعتبر فيه الصوم كالوقوف بعرفة. انزين، يعني كلاهما متفق على العلة، ولكن اختلف هذا قلبها عليه وهذا قلبها، قال أنا استدل بالوقوف بعرفة أقيس عليه لأشترط الصوم، قال لا أنا بجيب نفس علتك ونفس أصلك على عكس ما أتيت به، علقت عكس الحكم على نفس العلة. طيب، ثلاثة، وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط، قد أنا أقلب لمجرد إبطال مذهب المستدل دون أن أثبت شيئا أقول به، وهو أنواع أيضا. قال صريحا، إما يكون صريحا أو لزوما، صريحا كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف. الآن يريد يستدل من لا يشترط استيعاب إيش؟ مسح الرأس في الوضوء، فيقول الرأس ممسوح والخف ممسوح وكلانا متفق على عدم وجوب استيفاء الخف، المسح على الخف، أقيس عليه إيش؟ المسح على الرأس. هذا كلام المستدل، تمام؟ فيقال فلا يتقدر بالربع إذن. أنتوا إيه ماشي، خلنا نتفق أن مثلا إذا تبي نفس القياس أبا أقلب عليك علتك اللي أنت استندت عليها، علتك أنت المسح وأصلك الخف. طيب من وين جبت الربع؟ لأن أنت لا تشترط الربع، واضح؟ فقلبت عليه العلة. مستدري يشترط الربع في الرأس. الربع في الرأس. قيس عليه الخف خلاص خلى نفس الرأس ربع. لا العكس، قال له أنت قست مسح الرأس على مسح الخف، ويريد التبعيض، يريد نفي مسح جميع المحل. قال كما أننا لا نمسح جميع المحل في الخف لا نمسحه في الرأس، فأنا بعترض عليه، يقول طيب خلاص إذن لماذا اشترطت الربع في الرأس وهو غير مشترط في الخف؟ فقلبت عليه دليله، قلبت عليه علته التي استدل بها، تمام؟ فيقال فلا يتقدر مسح الرأس، ففي هذا الاعتراض نفى مذهب المستدل صريحا ولم يثبت مذهبه. طيب أنا ما قلت شيء، أنا ما بينت لك مذهبي، أنا قلبت لكن أنا ما بينت ما هو مذهبي مثل المثالين السابقين، واضح؟ طيب هذا صريحا. أو لزوما كبيع غائب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح. بيع الغائب، يقول الحنفي بيع غائب مجهول هذا يعتبر عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح. فيقول المعترض إن كان الأمر كما ذكرت إذن خلاص لا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح، إذا أنت تريد أن تستدل بالنكاح خلاص أنا بمشي معك على قياسك هذا، النكاح هذا لا يوجد فيه خيار رؤية، لماذا اشترط خيار الرؤية في بيع الغائب؟ حنفية يجوزون بيع الغائب حتى لو مجهولا بشرط أن يكون لك خيار، إما أن تمضي إذا رأيت أو لا تمضي. فالحنفية من باب الاستدلال على ما ذهبوا إليه قالوا قياسا على عقد النكاح الذي نتفق نحن وأنتم على جوازه ولو لم يرى الزوج الزوجة. فإحنا شو نقول؟ نقول تمام، لكننا في النكاح وأنتم لا نشترط خيار الرؤية، إذا ما عجبت المرأة ما يقدر إيش يفسخ، يبي يطلق كيف، لكن الكفسخ ليس له خيار لأنه لا يوجد خيار في النكاح، واضح؟ فيقال فلا يعتبر فيه خيار رؤية كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم اللي هو يلزم من صحته، وأنت مذهب الحنفية يلزم من تصحيحك لصحة بيع المجهول وصحة بيع الغائب وجود خيار الرؤية، وقد نفيناه في الأصل واتفقت معنا على ذلك، حيث انتفى اللازم انتفى الملزوم اللي هو العقد نفسه. هذا رقم ثلاثة. أربعة، من أنواع قلب العلة قلب المساواة، قال وقلب المساواة كالخل مائع طاهر مزيل كالماء. يعني يأتي الحنفي ليبين جواز صحة إيش الوضوء بالخل كما هو مذهب الحنفية المعروف، لا يشترطون الماء. طيب، فيقول المستدل الخل مائع، ليش أنت تبي ليش تجيز الوضوء بالخل؟ قال يقول لك الماء لأنه مائع طاهر مزيل قياسا على الماء. حلو. فيقال طبعا هم يجوزون إزالة الخبث فيه عفوا وليس الحدث، أنا أخطأت، هم يجوزون إزالة النجاسة، لكن احنا عندنا في المذهب شنو؟ لا يجصح، لا بد من الماء لإزالة الخبث. الحدث كلاهما متفق عليه، هم يمكن النبيذ أجازوا فيه يمكن أو ماء الباقي الله شيء كذي، لكن ليس هذا موضوعنا، موضوع الخل. خل ليس ماء، فأجازوا فيه، أجاز الحنفية أن تزال النجاسة به قياسا على الماء، قالوا لأنه مائع طاهر مزيل. فنقول طيب ماشي، المائع الطاهر المزيل هذا اللي قستوم على الماء ليش ما كملتوا جميلكم وخليتوا يزيل الحدث بعد؟ ليش وقفتوا عند هذه؟ واضح. فلذلك هنا قلبنا عليهم بإيش؟ قلب المساواة، سوينا بين ما قلتم به وبين ما لم تقولوا به لإظهار تناقض هذا القياس. طيب، هذا معنى قلب المساواة. ومنه يعني من القلب أيضا، هذا رقم 5، جعل معلول علة، وعكسه هذا 6، أي جعل العلة معلولا ولا يفسدها كمن صح طلاقه صح ظهاره وعكسه، فالسابق علة للتالي. يعني إيش؟ ومن ذلك قياس جعل المعلول علة وعكسه، وهو جعل العلة معلولا. الأول الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل، والثاني قلب التسوية صح نجعل ما كذا ولا يفسدها، يعني أن جعل المعلول علة وعلة معلولة لا يفسد العلة، وذلك كقول أصحابنا، طبعا مثالها هنا بس ما أدري مو حاطها عندي أنا، كقول أصحابنا في ظهار الذمي، هذا مثال، من صح طلاقه صح ظهاره. هل يجوز ظهار الذمي ولا ما يجوز؟ فيقولون من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وعكسه أي ومن صح ظهاره صح طلاقه، فالسابق منهما علة للتالي. فيقول الحنفي أجعل المعلول علة والعلة معلولا، وأقول المسلم إنما صح طلاقه لأنه صح ظهاره، ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه. وقال الحنفي وبعض المتكلمين إن جعل المعلول علة وعكسه مفسد للعلة، واستدل لعدم الإفساد بأن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره، ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه، فأيهما ثبت عنه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر. واحتج المخالف بأن جعل كل منهما علة للآخر يلزم منه أن يتوقف كل منهما على الآخر، وأجيب بأن ذلك في العلة العقلية دون الشرعية لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متعددة. طبعا هنا ومنه أي من القلب جعل المعلول علة وعكسه، أي جعل العلة معلولا ولا يفسدها. عندنا في المذهب أن هذا لا يضر، أن تجعل العلة معلولا أو المعلول علة لا يضر، مثل قالوا من صح ظهاره صح طلاقه، ومن صح طلاقه صح ظهاره، تبي تخلي هذه أول أو تبي تخلي هذه أول ما عندك مشكلة، تبي تخلي هذا علة وهذا معلول أو تبي تخلي هذا معلول وهذا علة ما في مشكلة. ولا يفسدها كمن صح طلاقه صح ظهاره عكسه، فالسابق علة للتالي. يعني هم يقولون، ذكرها هنا مثالا لقلب العلة الذي لا يفسد القياس ولا يضره، ما عندك مشكلة، تبي تقول من صح بيعه مثلا، إذا صح بيعه صحت إجارته، أو إذا صحت إجارته صح بيعه، ما في مشكلة في ذلك. باب الطلاق وضح مجاري باب الظهار، قال من صح طلاقه صح ظهار بالضبط. أيوه. الثاني عكس، ما نقول تناقض، ما نقول تناقض، أحسنت، أراد أن يبين ذلك، أن إذا بين الأول وثبت حكمه زين، ثم أتى للثاني وقال كم من صح طلاقه، وشفت الأحكام اللي مشت في الطلاق والشروط، من طبقت عليه صح ظهاره. أما إذا كان قد بين الظهار أولا فممكن يقول من صح ظهاره بالشروط اللي بيناها صح طلاقه. نعم. ثم قال رحمه الله وزيد، أي زيد في أنواع القلب، قلب الدعوة ما تعتبر، هو قلب شكلا، قلب شكلي يعني، يعني كأن قلب العلة معلول والعلة والمعلول علة، ولا لا لا متقدم متقدم، هو علة، لذلك قال فالسابق علة بالتالي، لكن لا يؤثر هذا النوع من القلب، هذا لا يؤثر. وزيد أي من أنواع القلب قلب الدعوة مع إضمان الدليل فيها. هنا دخل في مسألة عاد كلامية، ككل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها. طبعا هنا أراد أن يدل أن يستدل على المعتزلة، المعتزلة ينفون رؤية الله عز وجل كما تعلمون، ويستدلون بأدلة، منها قول الله عز وجل قال لن تراني، وهذا نفي تأبيد، إلى آخر مذهبهم المعروف. فإيش يقول لك هنا؟ يقول لك المعتزلة هؤلاء يقولون كل ما ليس في جهة فليس مرئيا، وهم طبعا يقولون أن الله عز وجل ليس في جهة، فكيف يكون مرئيا؟ طبعا حنا نناقش أصلا في أصله ماذا، احنا نقول لا هذا سالفة الجهة ما الجهة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا من الألفاظ المجملة. ماذا تقصد؟ هل الله في جهة ولا لا؟ نقول لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، فنقول إن كنت تقصد بقولك الله في جهة أن مخلوقاته تحيط به فهذا منفي عن الله عز وجل، واضح؟ أما إن كنت تقصد العلو مع استحضار عدم إحاطة المخلوقات به عز وجل فهذا نقول به، فالله عز وجل في جهة العلو. يعني احنا نرد على الاثنين في هذه الحيثية. فهنا ايش يقول؟ قال ككل موجود المرئي، هذا دليل من يثبت رؤية الله عز وجل. فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، هذا كلام المعتزلة، انتم يا من تنفون الجهة مدام ليس له جهة سبحانه وتعالى على حسب زعمهم ليس مرئيا فالله ليس بمرئي. شيخ العبارة الأولى مو عبارة الأشاعرة ضد المعتزلة؟ بلى، ككل موجود مرئي فيعترض المعتزلي. يعترض السلفي. لا لا، كل ما ليس في جهة ليس مرئيا. كيف السلفي؟ كان يبلغ من الله في جهة، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها. هم يريدون أن يمنعون، يقولون أنه مرئي الله سبحانه وتعالى. طيب يقولون كل موجود مرئي، هم المعتزلة والتفهين أن الله موجود سبحانه وتعالى. صحيح، يقولون كل موجود مرئي فيلزمكم أن يكون الله مرئي. طيب السلف يقول كل ما ليس في جهة أن تقولون ليس في جهة فهذا ليس بمرئي، فيلزمكم أن تقولون أن. شوف خلينا نقرأ كلام الشرح، يقول قال ابن مفلح أما قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها فمثل كل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، ومع عدم إضماره مثل شكر المنعم إلى آخر. وفي نقلت أنا كذلك من الإحكام الآمدي، فهذه دعوة فيها إضمار الدليل وتقديره لأنه موجود، إذ الوجود هو المصحح للرؤية عنده. فيقول المعتزلي أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرئيا، هذا كلام المعتزلة، يقول المعتزلي هذا كلام الآمدي في الإحكام إحكام الأحكام. فيقول المعتزلي أعلم بالضرورة أن كل ما ليس في جهة لا يكون مرئيا، فهذه الدعوة مقابلة للأولى من جهة أن الموجود ينقسم إلى ما هو في جهة وإلى ما ليس في جهة، فالقول بأن ما ليس في جهة لا يكون مرئيا يقابل قول القائل كل موجود مرئي ودليلها مضمر فيها وتقديره أن انتفاء الجهة مانع من الرؤية. اللي فهمت أن هذا كلام المعتزلة يردون به على الأشاعرة، فيقولون أنتم تقولون بنفي الجهة عن الله، فإذا مفروض يلزمكم أنكم تنفون الرؤية، تمام؟ فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها. وممكن يتفضل فيه أيضا صحيح من باب الإلزام، أنتم يا أشاعرة أنت أيوة، يا إما أن تطردوا معتقدكم إذا نفيتم الجهة يلزمكم نفي الرؤية، يعني مذهب المعتزلة متسق مع نفسه، هم ينفون الجهة وينفون الرؤية معه، أنتم لا، أنتم أثبتوا شيء ونقيضة. واضح الفكرة؟ فهذا الذي يظهر في معنى العبارة، قلب الدعوة مع إضمار الدليل فيها ككل موجود مرئي، فيقال كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعه، فيجعلون هذه الدعوة هذه مقابل هذه، أو مع عدمه. هذا رقم 8 المفروض الحين من ضمن أنواع القلب، أو مع عدمه، أي مع عدم إضمار الدليل، كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه. يقول ابن مفلح ومع عدم كشكر مثل شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه، فيقال شكر المنعم ليس بواجب لذاته. طيب أنا هذه ما اتضحت لي صراحة معناها بشكل واضح، يعني شكر المنعم واجب، هذا طبعا من كلام الأشاعرة كذلك ويقولونه وإحنا ما عندنا اعتراض عليه، أن شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه. يبدو أن الذي يقلب المعتزلة فيقول لا، شكر المنعم ليس واجبا، ليس واجبا لذاته، ما ظهرت لي صراحة معناها بشكل واضح. طيب، وقلب الاستبعاد، هذا رقم 9، كالإلحاق، أي إلحاق الولد في النسب. لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر بلا بينة ولم توجد قافة، وقلنا إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه، يعني يحكم الولد، زين، فيعترض المعترض بأن يقول تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل. فقلب الاستبعاد كالإلحاق، قال تحكيم الولد فيه أي في الإلحاق تحكم بلا دليل، تمام؟ وفي المذهب أنه يلحق بالاثنين، بالمذهب يلحق بالاثنين، ها؟ إذا كان في قائف يلحق به، لكن إذا انتفى القائف أو القائف ألحقه بهما جميعا التحق بهما. فهنا إيش يقول؟ يقول المستدل هذا تحكم، هذا تحكيم الولد في إلحاقه بمن يشاء تحكم، فنشو نقول له؟ نقول له فتحكيم القائف أيضا تحكم، تحكم بلا دليل. أي فيقال جواب ذلك تحكيم القائف أيضا تحكم بلا دليل، زين، هذا الاعتراض وفيه قلب، يعني كما أنك مثل ما قلنا في المسح الخف، أنت ارتضيت أن تجعل التحكم علة للمنع، خلاص يلزمك أن تنفي القائف أيضا بلا دليل. لكن ممكن يرد يقول لا، في دليل في السنة، دليل مجزز المدلجي، فيناقش هذا. انزين، هذا كل النوع الأول من أنواع القلب. بقي النوع الثاني وهو قلب الدليل، قلب الدليل، وهو قال على وجه، وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، كالخال وارث من لا وارث له، فيقال يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ. وهذا طبعا كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الشهيرة، من يأتيني من الفرق المخالفة، أو معنى عبارته، ألتزم أن أرد عليه بأدلته التي استدل بها. ونوضح هذا بس الفقرة بعد الأذان إن شاء الله. نعم، قال رحمه الله على وجه، قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، ك الخال وارث من لا وارث له، يعني هذا رجل يريد أن يورث الخال ويجعله من الورثة. طيب ما دليلك؟ قال دليلي قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. فأقول طيب جزاك الله خير، أنا سأأخذ دليلك نفسه وسأستدل به على نقيض قولك. فيقول فيقال يدل على أنه لا يرث. هذا الحديث الذي استدلت به ضدك عليك ليس لك. ليش؟ بطريق أبلغ أصلا، لأنه نفي عام، وارث من لا وارث له معناته لم يدخله ضمن الورثة بأنه لا وارث له. هو نفى، يعني الخال موجود، قال هو لا وارث له، الخال ليس من الورث. قال كالجوع زاد من لا زاد له. صحيح أنه سماه وارثا لا على سبيل الأصالة وإنما على سبيل البدل، يعني حل محل الوارث، مثل عبارة الشهيرة أو المثل الجوع زاد من لا زاد له. الجوع ليس زادا، فواحد يقول الجوع زاد، لا هو بدل، هو حالة حلت محلة الزاد، واضح؟ وأمثلة هذا كثيرة تجدها في المسائل الخلافية. قلت أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني أحيانا تلقى نفس الدليل، لكن هذا وجهة استدلال تختلف عن هذا. هذا من قلب الأدلة. وفي رسالة من ثلاث مجلدات أو المجلدين قيمة صراحة، عنوانها قلب الأدلة على الطوائف المضلة لكن في العقيدة، جاب للفرق المبتدعة وأتى إلى أدلتهم اللي استدلوا بها من القرآن والسنة وأتى بها وقلبها عليه وجعلها دليلا على نقيض ما يقولون به من المعتقدات. وهذا كثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.